السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو اللقاء الخامس والأربعين من اجتماعنا على قراءة كتاب التفسير المحرر، والحمد لله يعني تقريبا أتممنا 10 أجزاء منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يثبت عندنا هذا العلم، فإن آفة العلم النسيان، يعني كثير من العلم يضيع بسبب ذنوب العبد وبسبب نسيانه وبسبب عدم العمل بهذا العلم وبسبب عدم تفعيل هذا العلم، يعني بمعنى أنه لا يفعل هذا العلم، لا يراجعه، لا يتدارسه مع غيره. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يصون هذا العلم وأن يحفظه بالمراجعة وبالمذاكرة وبالمدارسة مع إخوانه وببث هذا العلم بين الناس. وسبحان الله، كنت أقرأ قول داود وسليمان لما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأن الرجل أو المرأة الذي ينعم الله تبارك وتعالى عليه بحب العلم وبأن يجعل جزءا من يومه في تحصيل العلم وفي مدارسة العلم وفي قراءة القرآن وفي العلم بالأمور الكبرى في الإسلام وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول إن هذا يعني في فضل عظيم، ينبغي أن يقدر تلك النعمة وينبغي أن يحرص على ألا تزول منه تلك النعمة، وإنما تثبت تلك النعمة عند المؤمن إذا حفظها بالعمل بها وحفظها كذلك بالأخذ بأسباب ثباتها. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الخير. تفضل يا زاهر، احنا في صفحة 359. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني عند قول الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. بسم الله. السلام عليكم. قوله تعالى: يحذر المنافقون أن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. تفسير الآيات. تفسير الآيات: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أن يخشى المنافقون أن ينزل الله عز وجل في شأنهم سورة تخبرهم بما يخفونه في قلوبهم من الكفر والنفاق فيعلم المؤمنون أسرارهم. نلاحظ أن في هذه الخصلة احنا قلنا أن هذه السورة، لماذا سميت هذه السورة بالفاضحة أو المبعثرة؟ لأن هذه السورة هي لا تتكلم فقط عن المنافقين كلاما عاما، وإنما هي تبين ما في نفوسهم، وما في نفوس البشر لا يعلمه إلا خالقهم تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى ذكر عن المنافقين، وإن كان المنافقون ذكروا في سورة العنكبوت وذكروا في سورة النساء وذكروا في سورة البقرة وسورة المائدة وغيرها من السور، لكن لم تأتي سورة في القرآن تفضح المنافقين وتذكر ما في نفوسهم. حتى في سورة في القرآن خاصة سورة المنافقون، لكنها لم تكن كسورة التوبة في بيان أصناف المنافقين وما في نفوس المنافقين. فربنا تبارك وتعالى هنا يبين أن أكثر ما يخشاه المنافق ما هو؟ هل يخشى أن يكون الله تبارك وتعالى عالما بما في نفسه أو أنه يؤاخذه به؟ لا، هو يخشى أن ينزل الله سورة في شأنه تخبر الناس بما هو عليه من الكفر والفسوق والعصيان ونية الشر والكيد للمؤمنين ونحو ذلك، هذا ما يخشى. فلذلك المنافق يهتم بصورته عند الناس. ومن هنا تفهم لماذا جاء في سورة النساء التي تحث المنافق على التوبة، لماذا يأتي فيها كثيرا الاستكفاء بالله، كفى بالله عليما، كفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا. لأن المنافق لا يستكفي بالله، لا يكتفي برؤية الله له ولا بعلم الله به، هو يريد أن يرائي بعمله فيطلب شهودا على عمله. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يعني أن الله تبارك وتعالى يبين أن هذا المنافق حتى ينتقل من النفاق إلى الإيمان الخالص لا بد أن يستكفي بعلم الله به. يكفيك أن يعلم الله عنك أنك على خير، يكفيك أن يعلم الله حسن نيتك، يكفيك أن يعلم الله جهدك وبذلك وتعبك وحبك للإسلام وسعيك. لكن كثيرا من الناس يبتلون بهذا الأمر، إن هو يطلب شاهدا على عمله ومكافئا على عمله غير الله تبارك وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين هنا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، هذا هو الذي يحذرون منه فقط. يعني لا يحذرون من أنهم عند الله منافقون أو أنهم كذابون أو أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، هذا لا يزعجهم، وإنما فقط يخافون على صورتهم عند الناس. لذلك قال الصحابي الكريم عتبة بن غزوان في خطبة عظيمة، قال أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. المهم هو منزلتك عند الله. لما مر رجل من فقراء المسلمين في حديث سهل بن سعد الساعدي، حديث والله من أعظم الأحاديث، مر رجل من الفقراء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن قال لا يسمع وإن نكح لا ينكح وإن شفع لا يشفع. هذا إنسان يعني عندنا مش معروف، ليس له قدر، لو تكلم لن يسمع أحد، ولو أراد أن يشفع لن تقبل شفاعته، ولو أراد أن ينكح امرأة ما فيش حد يرضى يجوزه بنته. ثم مر رجل من وجهاء المسلمين أو من أشرافهم، يعني هو ذا منزلة، يعني هو ذو منزلة، فقالوا هذا حري إن قال أن يسمع وإن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. يعني مش المشكلة في الحديث هذا، أو مش الروعة في هذا الحديث، مش فقط في أن هذا الرجل الأول خير من الثاني، لا هذا ممكن، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا. أنا لا يعني أنت، أنا أريد منك أن تتدبر في هذا التفضيل. ممكن نقول أن هذا أفضل من هذا، تمام، لكن أيمكن أن يكون الخطأ في الحكم على الناس يصل إلى هذه الدرجة، أن تفضل شخصا على شخص لدرجة أنك أنت لا تتصور أن بينهما وجه من المقارنة أصلا، ثم يكون الذي فضل الذي يعني اللي هو المفضول مش الفاضل، يكون المفضول خيرا من ملء الأرض من الرجل الذي فضلته أنت، سبحان الله. فلذلك الله تبارك وتعالى يعني من أراد أن يبلغ منزلة فليبلغها عند الله. يبقى صورتك عند الله هي التي ينبغي أن تسعى لها وأن تحسنها، لا صورتك عند الناس. ليه؟ لأن الناس أولا لا يحيطون بك علما، ولا يعلمون نيتك، ولا يعلمون باطنك، ولا يعلمون إلا شيئا من ظاهرك، شيء حتى الظاهر لا يحيط به أحد لا يحيط أحد في الدنيا بظاهرك أبدا، فربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم بك. لذلك لما كان عمر رضي الله عنه يقف على يعني مشارف المدينة وينتظر أخبار نهاوند، معركة نهاوند يعني في مع الفرس، فلما جاءه الرجل فقال له عمر يعني ما خبر القوم، فقال الحمد لله فتح الله علينا. فبدأ عمر رضي الله عنه يسأله عن المسلمين لأنه كان يهتم بأمر المسلمين، طيب ما فعل المسلمون؟ قال قتل فلان وفلان وفلان وقتل أقوام لا يعرفهم عمر. فبكى عمر هنا وقال ما ضرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان الله تبارك وتعالى أكرمهم بالشهادة. هم يعرفوا إيه بمعرفة عمر؟ يستفيدوا إيه؟ فلذلك كثير من الناس لو ضبط عنده هذا الأمر تنصلح حياته، وهو أنه لا يضره أن يعلم الناس الخير الذي عنده، لا يضرك، بل قد يضرك إذا علموا عنك ذلك الخير، وإذا أثنوا عليك ربما أفسدوك بهذا الثناء، وربما ركنت أنت لهذا الثناء وأصبحت دائما كلما عملت شيئا تنتظر الثناء. فلذلك من هداية الله لعبده أن يجعله لا يطلب شاهدا ولا مكافئا على عمله إلا الله، الاثنين دول الشاهد والمكافئ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق وأن نبتغي بأعمالنا ما عند الله. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي قل يا محمد للمنافقين استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء، إن الله مظهر للمؤمنين بما ينزل من القرآن ما تخشون ظهوره، كما قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الآيات. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سبب النزول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأيت مثل قرائن هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نعم. لا قبل هذا طبعا كلمة قول الله تبارك وتعالى قل استهزئوا هذا أمر يعني هو أمر للنهي، زي بالضبط فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالأمر قد يأتي للنهي، زي ما أنت مثلا تشوف ابنك بيلعب وعنده امتحان تاني يوم فتقول له العب، هذا للنهي. فقول الله تبارك وتعالى قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني أنتم تحذرون أن ينبئ الله تبارك وتعالى الناس بأخباركم وبما في قلوبكم وكذبكم وكفركم، الله تبارك وتعالى سيخرج ذلك استهزئوا. وطبعا هذه الآية آية يعني ينبغي أن يحدث بها الشباب، لأن كثيرا من الشباب يستهزئون ببعض أحكام الدين ولا يتصور أنه يمكن أن يكون كفر بهذا الفعل، هو يقول أنا مؤمن بالله أو أنا أصلي أو كذا وما قصدت إلا أن احنا بنضحك مع بعض أو بس بنقول نكتة، ويخرجون نكت على الأنبياء وعلى الصحابة أو على بعض شعائر الدين، بل بعضهم يمكن أن يعني يستدرجه الشيطان فيقول نكتة على الله تبارك وتعالى. وأنا سمعت ذلك بنفسي عن بعض الطلاب في الجامعات وغيرها، وفي الآخر يقول لك أنا مش قصدي حاجة احنا بنضحك بس، طيب ما هؤلاء كانوا يضحكون، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، احنا في هذا فقط، نحن لم نقصد أن نكفر بهذا القول. لا لازم تفهم هذه القاعدة، الشريعة ترتب الأحكام على الأسباب وليس على نية العبد، بمعنى أن العبد إذا أتى بالأسباب وقع الحكم وإن لم يرد العبد وقوع الحكم. يعني نتصور مثلا أن إنسانا طلق امرأته، مثلا طلق امرأته، يعني هو ليس مجبرا، ليس مكرها، تمام كده؟ يعني إيه الفرق بين طلاق الهازل وطلاق المكره؟ كلاهما لم يرد الطلاق، واحد بيهزر مع مراته وقال لها انت كذا، تمام، والتاني اكرهوه على ان يطلقها. ايه الفرق بين الاثنين؟ ما كلاهما لم يرد ان يقع الحكم، نعم، لكن منهم من اجبر على السبب اللي هو كلمة انت طالق، ومنهم من فعله يعني بغير اجبار. فلذلك اذا اتى بالسبب وقع الحكم وان لم يرد هو وقوع الحكم، تمام؟ زي واحد بالضبط، مثلا انا هحاول اضربها لكم بالمثال العادي. تصوروا انه في واحد معاه هاتف، والهاتف ده فيه زرار بيغلق الهاتف، فهو غصب عنه من غير ما يقصد داس على الزرار ده. هل الهاتف يقول له لا انت ما كنتش ناوي ان الهاتف يغلق فانا مش هتقفل؟ لا، هيغلق. فكل من اتى بالسبب ترتب عليه الحكم، واضح كده؟ واشهر شاهد أو دليل لهذه القاعدة هو هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لا، هم قالوا إحنا لم نقصد أن نكفر بهذا القول، لا، هذا القول كفر حتى لو لم ترد أنت به أن تكفر. أضرب لك مثال تاني. تصور مثلا واحد سرق وبعد كده قبضوا عليه، فهو قال أنا قالوا له إحنا هنقطع إيديك، ده لو كان في حكم الشريعة يعني. فهو قال لا، انا ما كانش قصدي، يعني انا اعرف ان السرقه حرام بس ما اعرفش ان فيها حد كده. لا، يطبق عليه الحد لانه اتى بالسبب. فالشاهد اللي انا عايز اقوله ان اعتبار نيه العبد ده مش في كل الاحوال، اعتبار نيه العبد او مقصدي ليس في كل الاحوال، لكن هناك امور في الشريعه اذا اتى العبد بسببها ترتب الحكم عليه، زي القتل الخطا مثلا، هو اخطا لكن مع ذلك له أحكامه، واضح كده؟ فهؤلاء، فأنا أقول إن كثير من الشباب والله العظيم سواء في منشورات الفيسبوك أو فيديوهات اليوتيوب أو في المجالس الخاصة أو في الكافيهات أو غيرها، والله العظيم ينطقون بالكفر الصريح وهم لا يشعرون. فلا بد أن ينبه الناس على هذا، لا تجعل حكما من أحكام الشريعة مادة للسخرية والمزاح، حتى لو كنت تريد أن تضحك الناس أو حتى تريد أنك تخلي الدرس خفيف أو ظريف. لا، دي مش لعب، هذا الدين يعني إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الإنسان يكون عاقل، عايز تضحك في أشياء كثيرة ممكن تضحك بيها، مش تستخد الدين مادة للسخرية. ماشي، تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي ولئن سألت المنافقين يا محمد عما قالوه في خلواتهم من الطعن في أصحابك ودينك ليقولن لك إنما كنا ندخل في الباطل ونلعب بذلك الحديث، ولم نقصد به الطعن في المسلمين والإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي قل يا محمد للمنافقين أبي الله سبحانه وآيات كتابه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كنتم تستخفون وتسخرون، كيف تقدمون على إيقاع ذلك؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. مناسبة الآية لما قبلها، لما كشف الله أمر استهزائهم أردفه بإظهار قلة جدوى اعتذارهم، إذ قد تلبسوا بما هو أشنع وأكبر مما اعتذروا عنه، وهو التباسهم بالكفر بعد إظهار الإيمان. فإن الله لما أظهر نفاقهم كان ما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون. لا تعتذروا، أي قل يا محمد للمنافقين لا تذكروا أعذارا فإنها لن تنفعكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، أي قد أظهرتم الكفر باستهزائكم بدين الله بعد أن كنتم تظهرون الإيمان. وقيل المعنى قد كفرتم باستهزائكم بالله وآياته ورسوله بعد أن كنتم مؤمنين، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، معناه أنه ليس كل خطأ يجبره الاعتذار. تتعرف كنت أنا بقول لبعض الناس وابتسم ساعتها لما بقول له في بعض الناس مهما يغلط يجي يقول لك معلش وانتهى الأمر. لا، فقلت له أنت ما دستش على رجلي في الأوتوبيس عشان تقول لي معلش. يعني لو أنت مثلا راكب الأوتوبيس وبترجع برجليك فدست على رجل واحد تقول له معلش ماشي، إنما لما واحد يخطئ خطأ كبيرا فليس كل خطأ يكون يجبر بمجرد الاعتذار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يعني الأمر مش أي مثلا الإنسان، يعني أحيانا بعض الوعاظ أو الدعاء يكلم الشباب مثلا في ذنوب كبيرة يعرف أنهم يفعلونها ممكن فواحش أو مبيقات، وتلاقيه بيقول له إيه خد بالك ما يعمل سوء أنا أو يظلم نفسه وثم يستغفر لا يجد الله غفور رحيم. يعني ربنا عارف ربنا غفور رحيم. لا، الأمر ليس بهذه السهولة. يعني لا بد أن تبين له عظم ما قام به وأن تعظم الذنب في قلبه وأن تجعله يشعر، مش أنك أنت بتجلده أو أنك أنت بتأنبه أو أنك أنت بتحقره، لا، بس عشان يعظم في ذنبه ما فعل. هكذا المؤمن، عبد الله بن مسعود قال إن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. هو هكذا المؤمن، في فرق بين أنك أنت تعرف أن ربك هو أهل المغفرة تمام كده فيحملك ذلك على أن تحسن الرجاء فيه وأن ترجو مغفرته وعفوه، طبعا هذا بلا شك، لكن مع ذلك لا بد أن تعرف أن الله أهل التقوى. في فرق يا جماعة دقيق جدا بين الرجاء وبين الغرور. فالرجاء معناه أن المؤمن يتخذ يعني كل الأسباب الممكنة ليبتعد عن الذنب تمام ويحتاط منه، لكن إذا ضعف فإنه يعظم في نفسه ذلك، يعظم ويكبر في نفسه وتضيق نفسه ويستعظم أنه عصى الله تبارك وتعالى ويقدر المعصية قدرها، وبعد ذلك يحسن الرجاء. إنما مش كل شيء بسهولة كده زي ما بعض الناس دايما يكلم الناس عن مغفرة الله وعن رحمته، لا، كذلك ربنا يأخذ بالذنب كما أنه يغفر الذنب فإنه يأخذ بالذنب. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فلا بد أن يعظم في نفس المؤمن الذنب حتى يكون استغفاره بقدر هذا الذنب تمام. فيبقى لما احنا نكلم الناس، يعني شوف كلمة لا تعتذروا، كلمة لا تعتذروا كلمة قوية جدا، إني ما فعلتموه لا يجبره مجرد الاعتذار تمام، وإن كان ليس هناك ذنب يستعصي على التوبة، لكن مع ذلك ينبغي أن يعلم المؤمن قدر الذنب. وإلا لماذا مثلا يأتي بعض الذنوب يقول من غشنا فليس منا، مثلا من قال ذلك أو من فعل ذلك لم يرح رائحة الجنة، أو مثلا حرم الله عليه الجنة، أو لا يدخل الجنة نمام. لماذا يأتي هذا التعظيم إلا ليكون معظما في قلبك؟ فيبقى إذن الإنسان يجمع بين الرجاء في الله وكذلك تعظيم حرمات الله. تفضل أكمل. السلام الله عليكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي إن نعف عن جماعة منكم لتوبتهم الصادقة نعذب جماعة أخرى منهم بسبب أنهم كانوا مقيمين على كفرهم مصرين على نفاقهم وطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توبة. نعم، طيب، هو طبعا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني ربنا تبارك وتعالى هنا يبين أن منهم من تاب توبة صادقة. فإذا تاب نلاحظ فرق بين التوبة والاعتذار تمام. لا، هؤلاء تابوا توبة صادقة وعلموا قدر ما اجترموه، وربنا تبارك وتعالى قال قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني ليس هناك ذنب يستعصي على التوبة إذا كانت توبة صادقة. لكن شوف في المقابل نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وأنا قلت لك انظر في أي عذاب أو عقاب إيماني أو دنيوي في الدنيا أو يعني في الدنيا أو في الآخرة لابد أن يذكر الله السبب من العبد نفسه. بأنهم كانوا مجرمين، بإجرامهم عذبهم الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. يعني مع إن هؤلاء الذين وقعوا مثلا أو استهزأوا منهم من تاب، تاب الله عليه، واضح؟ لكن الله تبارك وتعالى يعذب غيرهم. ليه؟ لأنهم كانوا مجرمين. أظن في فائدة عايزين نقرأها. بسم الله. الفائدة الثامنة اللي هي قال الله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلف فيه بين الأمة، يعني اختلاف فيه، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك منافي لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. وطبعا أنا عايز أقول إن كثير من البرامج والأفلام والمسلسلات يستهزئون ببعض أحكام الدين وإن لم يصرحوا بذلك. يعني كان في مرة أظن بعض الشباب جمع لقطات من أفلام، مثلا واحد جاي بيدعي فالتاني جري وأفل الشباك يعني عشان ربنا ما يسمعش دعائه، ويضحك ويستظرف ها ها ها ها، والمشاهد يضحك ويستظرف ومش فاهم حاجة هو كمان، والوالد بيخلي أولاده يتفرجوا، تتشكل عقولهم من هذه الأفلام والمسلسلات، ويطلع يتمنى أن يكون زي الممثل الفلاني، أو وهي تتمنى أنها تعيش زي الحياة اللي شافتها في الفيلم أو المسلسل وهكذا، ويفسدون أبنائهم من حيث لا يشعرون. كثير جدا جدا من الأفلام والمسلسلات تبث مقاطع هي أشد خطرا من أفلام الزنا من حيث لا يشعر الناس. يعني مثلا مرة كانوا جابوا لقطة إن امرأة بتدور على ابنها تايه فمش لقياه وعجزت، فراحت عند قبر واحد من اللي هم يعني بيسموهم أولياء، تمام، ودعيته وقالت له: رجع لي ابني يا فلان. أول ما طلعت لقيت ابنها. فهم بيعطوا رسائل للناس في الشرك أو في استحلال المعاصي، أو في إن بنت مثلا تكون عايزة تقابل حبيبها بس أبوها هيشوفها، فيخليك طول الفيلم نفسك إن أبوها ما يشوفهاش، وإن هي تتم لها هذه الشهوة المحرمة. كل هذه دليل ده يعني لو عدنا نحلل هذا الأمر ونجيب يعني الأفكار اللي هي ما وراء هذه الأفلام أو ما وراء هذه المواقف، وأفلام بتطبع مع عمل قوم لوط، إن ده يعني ده مرض عنده أو شيء، فيخليك بدل ما تنكر عليه ويعظم في قلبك ما يفعله هذا الشخص، إنك أنت تستعطف، يعني إيه، يعني زي ما احنا بقول يصعب عليك إنه هو معلش ده هو إنسان مريض وصاحب عيا والكلام ده كله. فهذه الرسائل يعني طبعا أكيد مش كل الناس هتنتبه لهذه الرسالة، لكن ستمرر هذه الرسالة دون أن تشعر. ففكرة بقى الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وبعض أحكام الإسلام، والاستهزاء بأهل العلم، والاستهزاء مثلا ببعض الصحابة أو كذا، ده موجود في الأفلام والمسلسلات والبرامج واللي هي المنشورات، وإن لم يعني يشعر بها كثير من الناس. وأنا ذكرت قبل ذلك في لما كنا بنتكلم عن كتاب العلموية، ذكرت إن مؤلف الكتاب رصد قناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وغيرها بتتكلم، يعني عنوانها نحن لا نؤمن إلا بالعلم، وهي لا تصرح بالإلحاد بتاتا أبدا، لا تصرح به، ولكن لا بد لكل من دخل هذه القناة أن يلحد. ليه؟ طبيعي، لأن القناة تسلمك إلى أمر مهم جدا، وهو ألا تؤمن إلا بشيء يمكن أن يختبر في الإيه، في المختبر أو في يعني يخضع للتجربة. فهي تسلمك إلى هذه النتيجة، إن كل ما غاب عنك الإيمان بالغيب ده مش موجود، نؤمن بالعالم المشاهد فقط. طب هل كل إنسان سيدرك هذه الرسالة من وراء هذه القنوات؟ لا، مش يدركها. فلذلك لابد أن يكون في أمة الإسلام من هم يقظون، اليقظة، يعني يكونوا يعرفون ما هي الرسائل التي يبطنها هؤلاء، لأن هؤلاء يعني يدخلون على المسلم. وطبعا ليست المشكلة في قوة الشبهة، ولكن في ضعف المتلقي، يعني لأن المتلقي تافه فارغ جاهل مش فاهم حاجة في دينه، فطبيعي جدا تدخل عليه هذه الأمور. فالشاهد أن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى في نفس المؤمن والمؤمنة من أخص الأمور. كل شخص ترى أن استماعك له ومتابعتك له تفسد عليك ذلك وتجعلك تستهين بحرمات الله أو تتساهل في تضييع الفرائض أو ينطق لسانك بالسوء، لا تتابعه حتى لو كان أعلم الناس. يعني بعض الناس يقول فلان وفلان بستفيد منه لكن لسانه يعني مش كويس وبيشتم وكذا وكذا وعنده أو مثلا أحيانا يستهزئ ببعض الشعائر أو كذا أو كذا. أنا أقول لك لا، الله تبارك وتعالى الغني عن هؤلاء، ولن يحوجك الله لعلم هؤلاء. العلم مبذول ولله الحمد، والعلماء الثقات كثيرون. فلذلك لا بد أن يعظم في قلبك هذه الشعائر، الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، وكل أمر في الإسلام لا ينبغي أبدا أن تستهين به. عايز تمزح وتهرج، احنا من اكثر الناس اللي مع الطلاب بنمزح ونضحك، والدرس يعني بيكون فيه ضحك وهزار وكل حاجة، لكن احذر ان تجعل الدين مادة للسخرية او الضحك او المزاح. هؤلاء كفروا وهم لم يريدوا الكفر، قالوا احنا ما قصدناش نكفر بهذا. لا، الكفر سيترتب سواء قصدت او لم تقصد. ماشي. طبعا الآية مهمة جدا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا يدل أنهم كانوا مؤمنين وإنما كفروا فقط بسبب هذا الاستهزاء، وهذا يدل على عظم هذا الأمر. هنا في فايدة هنا ذكرها ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول، قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال فكيف حكم عليهم بالكفر ومع ذلك لم يقم عليهم الحد. والجواب طبعا ابن تيمية أصلا يتعرض لهذه الأمور لأنه كان يرى كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب. يعني ابن تيمية عنده كده إن لو واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقتل، عايز يتوب يتوب براحته، بس هذا حده إن هو يقتل حتى لو تاب. طيب، فقال ابن تيمية والجواب لأنه كان قد ترك لأنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب. يعني ابن تيمية يقول إن هذا كان فقط للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إن هو لا يقيم عليهم الحد تأليفا للقلوب أو حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، أما بعد وفاته فأي إنسان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب يقتل. هذا في قول ابن تيمية، وعمل طبعا كتاب كبير جدا 3 مجلدات، يعني كتاب من أنفس الكتب في مسائل الإيمان، اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال وجمع كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير، يعني لو كان قتلهم، والإسلام بعد في غربة، يعني الإسلام في الوقت ده في غربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته، وهذا أمر كان يختص بحال حياته صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. يعني هو بيذكر لماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كفروا، تمام، يعني ارتدوا. خلاص، احنا ذكرنا تقريبا الفائدة اللي هي رقم 15، ان هم لم يريدوا بهذا الفعل ان يكفروا، ولكن ترتب الكفر على السبب. طيب، اتفضل اكمل يا زاهر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. أحسن الله عليكم. قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تفسير الآيات. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. الآية، مناسبة الآية لما قبلها، أنها شرح لنوع آخر من أنواع فضائح المنافقين وقبائحهم، والمقصود بيان أن إناثهم كذكورهم في تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة. وأيضا فهذه الآية احتراس عن أن يظن المنافقون أن العفو المفروض لطائفة منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقين على نفاقهم، فعقب ذلك ببيان أن النفاق حالة واحدة وأن أصحابه سواء ليعلم شيخنا قلتم شيء؟ لا ما قلت شيء، لا ده أنا أقفل الميكروفون حتى. ليعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لا يكون إلا إذا اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي المنافقون والمنافقات الذين يظهرون للمسلمين الإيمان بألسنتهم ويبطنون الكفر في قلوبهم هم صنف واحد متشابهون في كفرهم ونفاقهم وأخلاقهم وأغراضهم بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أي المنافقون والمنافقات يأمرون بما يبغضه الله وينكره من الكفر والمعاصي، وينهون عن المعروف الذي يحبه الله ويأمر به من الإيمان والعمل الصالح. ويقبضون أيديهم، أي ويمسك المنافقون والمنافقات أيديهم عن إخراج زكاة أموالهم وعن كل ما وجب عليهم من النفقات، ومن ذلك الإنفاق في الجهاد. نسوا الله فنسيهم، أي نسي المنافقون ذكر الله وتركوا طاعته، فترك الله هدايتهم ورحمتهم وأهملهم وتخلى عنهم ويتركهم كما قال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الآية: إن المنافقين هم الفاسقون، أي إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله والإيمان به سبحانه. يعني طبعا النسيان هذا ليس تحريفا لهذا الفعل الذي نسبه الله تبارك وتعالى إلى نفسه. فربنا تبارك وتعالى مثلا يذكر أفعالا على وجه المقابلة، مثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، يسخرون سخر الله منهم، وستأتي معنا في السورة. فهنا قال الله: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم، وحتى جاء في الآية: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. والنسيان في لسان العرب إما أن يكون بمعنى الغفلة، وما أنسنيه إلا الشيطان، بمعنى الغفلة أو عدم التذكر، أو يكون النسيان بمعنى الترك. فهنا أصلا هم نسوا الله بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم تركوا طاعته والإيمان به، فالله تبارك وتعالى كذلك نسيهم. فالنسيان هنا هذا لما حبنا نقول أن النسيان أن الله تبارك وتعالى تركهم من رحمته، هذا ليس تحريفا للصفة وليس ما يسميه المتأخرون بالتأويل، لا، هذا معنى من معاني النسيان دل عليه السياق. ماشي، تفضل. لأن الله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى، فالنسيان له بمعنى التذكر، بمعنى عدم التذكر أو الغفلة، هذا الله تبارك وتعالى يسبح عنه وينزه عنه تبارك وتعالى. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى في المنافقين والمنافقات أنه نسيهم، أي جازاهم على تركهم التمسك بطاعة الله، أكد هذا الوعيد وضم المنافقين إلى الكفار فيه. فقال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، أي وعد الله المنافقين والمنافقات وجميع الكفار أنهم أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدا. هي حسبهم، أي نار جهنم كافية لعقاب المنافقين والمنافقات والكفار جزاء على نفاقهم وكفرهم. ولعنهم الله، أي وأبعد الله المنافقين والكفار وطردهم من رحمته، كما قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. وقال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا الآية. ولهم عذاب مقيم أي ولأهل النفاق والكفر عذاب دائم لا ينقطع، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا الآية. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان حال المنافقين في الإقبال على العاجلة لكونها حاصلة والإعراض عن العاقبة لأنها غائبة، مشابها لحال من كان قبلهم من الأمم الخالية والقرون الماضية، بيّن لهم ذلك وختم ببيان سوء أحوالهم وقبح مآلهم بتلاشي أعمالهم، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، أي فعلتم أيها المنافقون والكفار كفعل الذين من قبلكم، فسينزل بكم من العقوبات مثل ما نزل بهم، وقد كانوا أقوى منكم وأكثر منكم أموالا وأولادا، كما قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد من قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب الآية. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي فتمتع كفار الأمم الماضية بنصيبهم المقدر لهم من الدنيا وشهواتها مؤثرين له على نعيم الآخرة، فتمتعتم أيها المنافقون والكفار بنصيبكم. طبعا في فائدة الأول بعد ثواني زهر بعد ابنك، في فائدة جميلة جدا لابن تيمية في قول الله تبارك وتعالى: ولهم عذاب مقيم. والله الفائدة دي يعني تبين معنى عظيم للمؤمن، تبين معنى عظيما للمؤمن في أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ هؤلاء في الدنيا قبل الآخرة، لأن بعض الناس بيظن أن هؤلاء الذين يعيشون في نعيم يعني هم منافقون ومجرمون وكفر ومعتدون ونحو ذلك، فهو لا يرى تألمهم أو عذابهم في الدنيا فيظن أن عذابهم فقط في الآخرة. فابن تيمية بيقول في قول الله تبارك وتعالى: ولهم عذاب مقيم، إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم، ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب من تناول مسكر أو رؤية ملهن يعني ملاهي يعني أو سماع مطرب أو نحو ذلك. الفكرة دي فكرة عظيمة جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أن التعذيب هو بالقتل والسجن والاعتقال والإهانة. لا، هنا يعني ظلمة القلب التي يعيشها هؤلاء، لذلك يكثرون من شرب الخمر أو من الأمور التي تذهب عقولهم، واضح؟ بخلاف المؤمن، المؤمن يمكن أن يعذب ويسجن ويعني يصاب في الله تبارك وتعالى ومع ذلك جنته في صدره. فلازم نفهم إن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا يدل على أن خلاف المؤمن لا يمكن أن يحيي حياة طيبة مهما كنت تراه منعما، مهما كنت تراه. يعني بعض الناس دائما أحيانا ينشرون صور مثلا من سويسرا أو من بعض البلدان فيها شلال أو فيها جلسة جميلة على البحر، يقول لك يا سلام، يعني بيحسك إن دي جنة الدنيا. من الذي قال جنة المؤمن في صدره؟ وليست السعادة تأتي من الداخل للخارج، مش من الخارج للداخل. يعني وجود مظاهر وأسباب للسعادة لا يستلزم أن تسعد به، بل يمكن أن يكون سبب شقائك. فلازم نفهم أن الإسعاد هو بيد الله. الله هو الذي يحيي المؤمن حياة طيبة، هو الذي يفرحه، هو الذي يرضيه، هو الذي يقنعه، هو الذي يطيب نفسه. فدي ما لهاش علاقة بوجود الأسباب. ممكن يكون إنسان عنده كل الأسباب التي يظن إن هي موجبة للسعادة ومع ذلك لا يسعد. فقول الله تبارك وتعالى: ولهم عذاب مقيم، هذا في الدنيا قبل الآخرة. كما أن المؤمن نعيمه بالإيمان في الدنيا قبل الآخرة. وكان في رسالة جميلة جدا كنا تكلمنا عنها في حلاوة الإيمان، تكلمنا في مسألة الأذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وكذلك في قول الله يمتعكم متاعا حسنا، فالمتاع الحسن هو أن تحيا بنور الإيمان بالهدى، تكون راضيا في السراء وفي الضراء، تكون في السراء شاكرا وفي وعلى الضراء صابرا راضيا. فيبقى قول الله تبارك وتعالى لهم عذاب مقيم، هذا في مقابل الحياة الطيبة للمؤمن الصادق، لأن المؤمن الصادق باطنه كظاهره، ممكن يكون عنده بعض المعاصي بيقصر، لكنه مؤمن صادق لا يغش الناس، لا يظهر شيئا خلاف ما يبطن، واضح؟ فبالتالي هذا المؤمن في نعيم، يعني إن الأبرار لا في نعيم في الدنيا قبل الآخرة، إن الأبرار لا في نعيم في الدنيا قبل الآخرة، فالمؤمن يعني في نعيم بهذا الإيمان بهذا الصدق. قال إبراهيم عليه السلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لماذا قال ذلك؟ لأن قومه خوفوه بمن؟ خوفوه بالآلهة، فهو قال لهم أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أنا أحق أن أكون آمنا لربي ومعبودي وإلهي الذي هو على كل شيء قدير، وهو الذي فطرني، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يملك لي الضر والنفع، ولنتم اللي بتعبدوا شوية أصنام لا تضر ولا تنفع. فيبقى الأمن والاهتداء وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان والحياة الطيبة والمتاع الحسن، كل هذه الأمور يجدها المؤمن في الدنيا قبل الآخرة بقدر إيمانه. لذلك لما ابن تيمية سجنوه فابتسم، فهم يعني هم أرادوا أن هم يهينوه أو يعذبوه، فقال لهم جنتي في صدري، أنتوا بتحبسوني يعني فاكرين أنتوا كده قطعتوني عن الخير، قال لهم جنتي في صدري، أنا جنتي داخلي جوايا بإيماني بالله، بأنسي بالله، باستعانتي بالله، بفرحي بالله، بأني عابد لرب العالمين. يبقى هذا المعنى والله لا ينبغي أن يغيب عنك كمؤمن، وهو أنك منعم بالإيمان في الدنيا قبل الآخرة. يكفي أنك هديت لربك تبارك وتعالى. في المقابل الله سبحانه وتعالى ذكر أقواما مكن لهم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. طب إيه اللي حصل؟ فاستمتعوا بخلاقهم، يعني عاشوا في الدنيا فقط مستمتعين بمدة محددة. لذلك مرة واحد راح للحسن البصري، كان سامع عنه، سامع أن الحسن البصري رجل واعظ، فذهب إليه، أظن أنه ذهب مع أبيه، يعني أبوه كان بيحكي له عليه، والله نسيت اسمه، يمكن ميمون بن مهران، مش فاكر أظن. فالمهم ذهب إلى الحسن البصري ويعني عايز يسمع منه موعظة. فالحسن البصري ما زاد إلا عن هذه الآيات، ما قالش إلا الآيات دي، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بس هذه الموعظة، يعني ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو إحنا متعناهم سنين، يعني عاشوا في السنين دي في ملك وجاه ونساء وكل ما يشتهون، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم كانت عاقبتهم للنار ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنت عنهم متعتهم في الدنيا ولا شيء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا المعنى الدقيق، متاع الحياة الدنيا، أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. شوف متاع الحياة الدنيا لوحدها ما تحتاجش بيان، متاع زائل فاني لا قيمة له، خلاص يعني هم نفسهم يعني يقولون يعني لبثنا ساعة، أو قال الله سبحانه وتعالى ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. فيبقى المؤمن إذا سمع هذه الآيات لابد أن يكثر من حمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هداه الله للإيمان، ولا بد أن يستشعر حلاوة الإيمان مهما كان يمر بابتلاء أو مشاكل أو بمصائب أو كذا. لو وضع نعمة الإسلام في كفة ووضع كل البلايا في كفة لطاشت بها كفة الإسلام، ليه؟ لأن الله هداك لأعظم نعمة. لذلك ربنا قال في مطلع سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والكافر يوم القيامة يقول الله له لو كان لك يعني ما في الدنيا هل كنت مفتديا به؟ قال إي وربي، يعني أريد أن أفتدي من هذا العذاب بكل أموال الدنيا. قال الله أردت منك ما هو أيسر من ذلك أو ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هدانا لإخلاص الدين له وللإيمان والهدى، فوالله العظيم هذه نعمة ينبغي أن تبقى أمامنا. فربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية ولهم عذاب مقيم، المنافق يعذب ويحرق قلبه في الدنيا قبل الآخرة بنفاقه، لأنه ليس صادقا فيريد أن يتلون ويريد رؤية الناس ويعيش في كذب. لذلك الصدق يهدي إلى البر، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. لذلك ستختم هذه السورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصحابي الكريم كعب بن مالك، وسيأتي حديثه وحديث كعب بن مالك هذا أنا أحب أن يكون لي فيه ورد، زي بقرأ سورة يوسف كذا، لما كل إنسان عنده شيء من الحزن أو كذا يريد أن يفرج عن نفسه يقرأ سورة هود، سورة يونس، سورة يوسف، السور اللي هي تتكلم عن الأنبياء، يعني سورة الشعراء وغيرها، بيكون عنده سلوى فيها. أنا كذلك أحب أن أقرأ حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي تاب الله عليه، ويذكر أنه ما نفعه الله بشيء كما نفعه بالصدق. فخاصة المؤمن الصدق، وخاصة المنافق الكذب. الصدق في الأقوال والأفعال، وليس فقط الصدق في الأقوال، لأن يصدق فعله قوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. اتفضل أكمل. السلام عليكم. فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي فتمتع كفار الأمم الماضية بنصيبهم المقدر لهم من الدنيا وشهواتها مؤثرين له على نعيم الآخرة. فتمتعتم أيها المنافقون والكفار بنصيبكم من شهوات الدنيا وأعرضتم عن الآخرة كذلك، كما تمتع الكفار الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا. مناسبتها لما قبلها، لما بين تعالى مشابهة هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين في طلب الدنيا وفي الإعراض عن طلب الآخرة، وبين حصول المشابهة بين الفريقين في تكذيب الأنبياء وفي المكر والخديعة والغدر بهم، فقال تعالى وخضتم كالذي خاضوا، أي وخضتم أيها المنافقون والكفار في الكفر والكذب والباطل والشبهات والاستهزاء بالله وآياته ورسوله مثل الخوض الذي خاضته الأمم قبلكم. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي أولئك الذين تمتعوا بشهوات الدنيا وخاضوا في الباطل بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا يقبلها الله تعالى منهم ولا يثيبهم عليها. وأولئك هم الخاسرون، أي وأولئك هم المغبونون بحرمان الخير العاجل والآجل وحصول العقاب في الدنيا والآخرة. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات وأتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما شبه الله تعالى المنافقين بالكفار المتقدمين في الرغبة في الدنيا وتكذيب الأنبياء، وكان لفظ الذين من قبلكم فيه إبهام، نص على طوائف بأعيانهم ستة، لأنهم كان عندهم شيء من أنبائهم، وكانت بلادهم قريبة من بلاد العرب، وكانوا أكثر الأمم عددا وأنبياؤهم أعظم الأنبياء. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم يسمع المنافقون والكفار خبر إهلاكين الأمم الكافرة الماضية ثم بين؟ نعم، يعني أنا أريد منك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لما يذكر الكفار ويريد أن يعظهم فبيكون أمرين، الآيات والنذر. الآيات هي الحجج التي جاء بها الأنبياء الكرام، والنذر هو الإنذار بالأمم السابقة، والإنذار هو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه. بتنذر مثلا، بتقول لواحد خد بالك أنت ما بتذكرش، وإذا ما أنت ما ذكرتش هتدخل الامتحان وهتسقط، تمام؟ يبقى معناها إيه؟ إنك أنت تخيفه من إن هو يرسب، فهذا يحمله على ماذا؟ إنه يدرس ويذاكر ويراجع. فيبقى الإنذار هو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه. أما إذا لا يمكن اتقاؤه فهو إعلام، مثلا تبت يد أبي لهب، هل هذا إنذار؟ لا، ليس إنذارا، هذا إعلام بأن أبا لهب خلاص في النار، فهذا إعلام. كما قال الله فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هذا إعلام كما جاء في سورة الأنعام، بخلاف مثلا الآيات اللي هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. شوف من قبل دي معناها إنذار، يعني إعلام بمخوف يمكن اتقاؤه، واتقوني يا أولي الألباب. فربنا تبارك وتعالى ينذر المشركين بمن يذكرهم بمن كانوا قبلهم، وهم كانوا يعرفون أخبار هؤلاء قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين اللي هو قوم شعيب والمؤتفكات اللي هم قوم لوط، فكان ينذرهم بإيه؟ بهؤلاء، يعني أنتم سلكتم نفس الطريق فلا بد أن ينالكم نفس المصير إلا أن تتوبوا. لذلك في سورة القمر وهي من أعظم سور الإنذار قال الله عز وجل، وهذا ما يسميه الأصوليون بالصبر والتقسيم، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني الله يقول لهم هل أنتم يعني كفاركم خير من أولئك؟ لا، أنتم تساويتم معهم في الكفر فلا بد أن ينالكم نفس المصير. أم لكم براءة في الزبر؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أذن لكم أن تفعلوا ما تشاءون ولن يعذبكم، تمام؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يعني يقولون نحن لن يستطيع الله أن يوقع بنا عذابه. قال الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذه كانت مكية، سورة مكية من أوائل ما نزل في القرآن، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم موقنا بأنها ستقع، وقعت في بدر، عذبهم الله في الدنيا على أيدي المؤمنين. إذن هذه حينما يذكر الله تبارك وتعالى أنباء من قبلنا فإنما يعظنا بذلك حتى لا نسلك سبيلهم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ثم بين جل ثناؤه من أولئك الأمم فقال قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أي قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم وأهل مدين قوم شعيب وأهل قرى قوم لوط التي انقلبت بهم فصار أعلاها أسفلها، أتتهم رسلهم بالبينات، أي جاءت تلك الأمم رسل الله بالمعجزات الواضحات فكذبوا الرسل فأهلكهم الله، كما قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. الآية فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي فما كان الله ليظلم تلك الأمم المكذبة بإهلاكهم قبل إقامة الحجة عليهم، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بالكفر بالله وعصيانه وتكذيب رسله فاستحقوا عقابه، كما قال سبحانه ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نعم طبعا المعنى هذا المعنى عظيم جدا. لماذا؟ لأن بعض الكفار كانوا يريدون إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم باقون على الكفر، فربنا تبارك وتعالى قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني هذا يتكرر في القرآن هذا المعنى، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت لا تظلم ربك ولا تقدر على ذلك أصلا، وإنما تضر نفسك، لذلك ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وإذا تتبعت الآيات التي فيها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أو من تزكى فإنما تزكى لنفسه ستجدها كلها في السور المكية، مع إن لسه في بداية الإسلام، فيعني قد يبدو إن لو مثلا يبين الله لهم مثلا فضل الإيمان أو نحو ذلك، يعني قد تظن إن مش مناسب أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إن لا والله أنت بتنفع نفسك بالإيمان، لا، الله سبحانه وتعالى من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا المعنى في قلب كل مؤمن، أنت المنتفع بدخولك لدين الإسلام، وإذا تركت الإسلام فما تضر إلا نفسك، لن تضر النبي صلى الله عليه وسلم ولن تضر الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب المؤمنين، يقول للأرض، يخاطب الناس، من تزكى فإنما يتزكى نفسه، من أبصر فلنفسه، مثلا من عمل صالحا فلنفسه، كل هذه الآيات فلنفسه، فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، تمام كذا؟ طيب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من كفر فلا يحزنك كفره، من كفر فعليه كفره، خلاص، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فينهى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما في قراءة، وفي قراءة أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فيبقى لا بد لكل إنسان أن يعلم أن دخوله للإسلام هو المنتفع به، وهذه هذا درس للدعاء، في فرق بين أن تدعو إلى الإسلام وبين أن تذل نفسك لشخص تروح تتحايل عليه أو تترجع عشان يدخل في الإسلام، لا يا حبيبي، هو المنتفع بذلك، في فرق بين الحرص، بين الحرص وبين الذلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا، كان يبذل وكان يدعو وكان يرفق بالناس رجاء أن يحبوا هذا الدين، نعم هذا من أعظم صفات الداعي، لكن ليس من صفات الداعي أبدا أن يذل نفسه أبدا، واضح؟ لذلك الله تبارك وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، خلاص، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، هذه صحف مكرمة، أنت كذلك لابد أن تكرم تلك الدعوة إلى الله، لا تبتذلها، لا تبتذلها ولا تذل نفسك عشان يؤمن، أنت خلاص تعمل إيه؟ وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك سيدنا نوح عليه السلام مع أنه كان مع مجموعة قليلة جدا من الناس، فماذا قال للكفار؟ الكفار بيقولوا له والله احنا شايفينك يعني ما نراك الا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني يقولون له بصراحه كده يعني انتم مالكوش فضل علينا يعني، واحنا شايفينك بشر مثلنا مش مميز عننا في شيء، والناس اللي اتبعوك هم اراذلنا يعني اقل ناس عندنا ليسوا من اشراف القوم. هل هو قال لهم لا خد بالكم ده أنا معايا ناس في كلية طب وفي كلية هندسة ومعايا ناس في الكليات القمة واللي هم كريمة المجتمع؟ أبدا، ما قالوش كده خالص، بالعكس خالص ما قالش كده نهائي. ماذا قال بقى؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ كلمة عميت والله تدرس للدعاء، يعني بيقول لهم ربنا صرفكم عن الإيمان بها، أنتم عميتم عنها وعميت عليكم، لم يختركم الله لها. فهو يبين أنهم مصروفون من الله، مش إن هم اللي مش عايزين يدخلوا، لا. ثم قال في تكملة الآيات، طبعا ألزمكموها، أنا مش هلزمكم بها، أنتم كارهينها خلاص براحتكم، لكن شوف بقى بقية الآيات، وهو يدافع عن أولئك الذين أهانهم هؤلاء السفهاء. قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. وكلمة أنفسهم لماذا لم يقل نفوسهم؟ لأنهم كان عددهم قليل، والأنفس هو لجمع القلة، كان مجموعة صغيرين معاه، ناس بسطاء أول ما سمعوا دعوة الحق استجابوا، هؤلاء من السابقين الأولين كبلال وخباب وصهيب وهؤلاء. المهم فماذا يعني عايز يقول لهم إيه؟ بيقول أنا لا أقول إن الناس اللي أنتم بتزدريهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لا، الله أعلم بما في أنفسهم، لذلك اختارهم هم للإيمان ولم يختاركم أنتم. شوفوا كيف دفع عن أولئك، وهو ده معنى بالضبط الله أليس الله بأعلم بالشاكرين، لما هم قالوا يعني هو ربنا يختار للإيمان بلال وابن مسعود وخباب وصهيب والناس البسطاء دول ويسيبنا احنا أشرف قريش. فقال الله سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فدافع الله عنهم في قرآن يتلى إلى ما شاء الله، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ربنا أعلم من الذي إذا هداه للإيمان شكر واستقام على هذا الهدى. فلذلك لا بد أن نعي هذا الأمر، أن كل من دخل في هذا الدين وصبر وعمل فإنما يعمل لنفسه، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يبقى أنت لما تجتهد في الطاعة أو الإيمان أو الصدقة أنت بتجتهد لنفسك مش لله، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أقصد مش لله يعني الله لا ينتفع بذلك، نعم يفرح به ويحبه تمام، لكن مع ذلك أنت المنتفع وعليك ضرر الإعراض. فهذه الفكرة لا ينبغي أن تغيب عنك قط، وهذا هذه عزة الإسلام، وهذا معنى لا إكراه في الدين. ما معنى لا إكراه في الدين؟ يعني هذا الدين فيه الحجج والآيات والبينات وفيه الترغيب والترهيب، لا يحوجك لأن تكره أحدا على الإسلام، لا والله أنت تبينه، إذا عجبه يدخل، ما عجبوش خلاص. فهذا الأصل عظيم في الإسلام، وهو إعزاز هذا الدين العظيم. لابد حتى وأنت تجلس مع ولدك تكلمه عن عزة الإسلام والاعتزاز بالإسلام، أن الإسلام خير ما يعتز به، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرد على المنافقين الذين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، صح فعلا هو ده اللي حصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان الأعز وكان المنافقون هم الأذل. فربنا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لله، وكل من اعتز بالله وبدين الله فهو العزيز، وكل من اعتز بكل أسباب الدنيا بالملك والجاه والوجاهة والشهرة والموبايلات والسيارات والمنازل والألقاب، والله لا يساوي شيئا إذا لم يكن مؤمنا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والعبد المؤمن، شوف القيمة العبد المؤمن، الله سبحانه وتعالى يجعل الإيمان هو أعظم شيء، لذلك يقول أولئك هم خير البرية، خير البرية. وفي المقابل يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، ويقول في سياق آخر أولئك هم شر البرية، وفي سياق آخر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأنت وزنك عند الله بالإيمان والعمل الصالح، وبذلك تكون كريما عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بالإيمان وبطاعته. فضل فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني كان إعراضهم. طبعا أنا عايز أنبه على شيء يعني مهم جدا يا جماعة، إن وإحنا بنجمع النظائر يعني الآيات المتشابهة نركز على معنى الآية تحديدا. يعني أضرب لك مثلا، الذين جمعوا هذا الكتاب بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، أحيانا يجمعون الآيات لأدنى شبه، فمثلا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، نعم هذا يوافق الآية من جهة اللي هي فكرة أن الله لم يظلمهم، لكن الآية أصلا تبرز معنى آخر، ما هو؟ أنهم ظلموا أنفسهم، يعني هم الذين ظلموا أنفسهم. فأنت في الوقت ده لما تجيب آيات، تجيب مثلا قول موسى عليه السلام إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أو مثلا وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، تجيب الآيات التي تبين أنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم، يعني هم الذين أوبقوا أنفسهم، أو مثلا كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، واضح الآيات التي تبين أن المعرض عن دين الله هو الذي يظلم نفسه، والله تبارك وتعالى ما ظلمه. طيب تفضل أكمل يا زاهر الآيات اللي بعدها. السلام عليكم. نك الله فيك. تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تفسير الآيتين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الآية مناسبة الآية لما قبلها، لما وصف الله تعالى المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة ثم ذكر عقيبه أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة، ذكر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين بصفات الخير وأعمال البر على ضد صفات المنافقين. وأيضا لما بين سبحانه أن المنافقين بعضهم من بعض وما توعدهم به وما استتبعه من تهديدهم بإهلاك من شابهوه، وختم بما سبب هلاكهم من إصرارهم وعدم اعتبارهم، عطف ببيان حال المؤمنين ترغيبا في التوبة طمعا في مثل حالهم، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي وأما المؤمنون والمؤمنات فبعضهم أنصار بعض، متحابون في الله، متعاطفون غير متفرقين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم بين أوصافهم الحميدة كما بين أوصاف من قبلهم من المنافقين، فقال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي المؤمنون والمؤمنات يأمرون الناس بكل خير يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، وينهون عن كل شر يبغضه الله من الكفر والشرك والمعاصي، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الآية: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي ويؤدون الصلوات المفروضة بشروطها وأركانها وواجباتها، ويعطون زكاة أموالهم لمستحقيها، ويطيعون الله ورسوله، أي ويلازمون طاعة الله تعالى فيما أمرهم به أو نهاهم عنه، ويلازمون طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أمرهم به أو نهاهم عنه، أولئك سيرحمهم الله، أي هؤلاء الذين هذه صفتهم سيرحمهم الله في الدنيا والآخرة، إن الله عزيز حكيم، أي إن طاعه أعزه، ومن عصاه وكفر به فإنه ينتقم منه، لا يمنعه منه مانع ولا ينصره منه ناصر، فهو قوي قاهر حكيم في انتقامه منهم وفي جميع ما يفعله، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر الله تعالى الوعد في الآية الأولى على سبيل الإجمال، ذكره في هذه الآية على سبيل التفصيل، وذلك لأنه تعالى وعد برحمة ثم بين في هذه الآية أن تلك الرحمة هي هذه الأشياء. وأيضا لما أعقب المنافقين بذكر ما وعدهم به من نار جهنم، أعقب المؤمنين بذكر ما وعدهم به من نعيم الجنان. وأيضا لما ذكر الله تعالى كون المؤمنين موصوفين بصفات الخير وأعمال البر، ذكر بعده أنواع ما أعده الله لهم من الثواب الدائم والنعيم المقيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي وعد الله المؤمنين والمؤمنات بساتين تجري من تحت أشجارها أنهار الجنة ماكثين فيها أبدا، كما قال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الآية: ومساكن طيبة في جنات عدن، أي ووعد الله المؤمنين والمؤمنات أن يسكنهم منازل حسنة لا عيب فيها، مبنية في بساتين إقامة دائمة لا يخرجون منها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. ورضوان من الله أكبر، أي ورضى الله تعالى عن المؤمنين والمؤمنات أعظم وأفضل مما هم فيه من نعيم الجنة،

ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يحتاج تنبيها مهما، لأن بعض الناس يظن أن من ترك هذه الثلاثة فهو كافر. لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه ليس في هذا المقام ما يفعل من الخير إلا هذه الثلاثة، فمن فوتها فقد فاته الخير في هذا المقام، وليس معناها أنه كفر. واضح؟ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس هناك عمل يفعل. زي ما أنا أجي أقول لك إيه كده بالضبط، أقول لك والله أنت، إحنا مثلا عايزين نتغدى، فأنا أقول لك والله المطعم ده فيه ثلاث أكلات، فيه مثلا سمك، وفي مثلا حمام، وفي مثلا دجاج، مفيش أكل تاني، فأنت إذا ما أكلتش ده مش هتاكل. هو ده المعنى بالضبط، لأن بعض الناس بيظن أن هذا الحديث يفيد تكفير من لم يحصل منه واحدة من الثلاثة، يعني لم يجاهدهم بيده، أو لم يجاهدهم بلسانه، أو لم يجاهدهم بقلبه. لا شك أن إيمانه ناقص بلا شك، لكن ليس المراد أنه انتفى عنه كل الإيمان، لكن المعنى أنه هو في هذا المقام ليس هناك شيء من الإيمان يفعل إلا هذه الثلاثة، فمن فوته فقد فاته الخير في هذا المقام. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. واغلظ عليهم، أي واشدد يا محمد بالقول والفعل على الكفار والمنافقين، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقرى به فرب رأسه بالحجارة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا، فأمرهم أن يأتوا فاجتووا المدينة، يعني اجتووا المدينة يعني كرهوا أن هم يقيموا في المدينة. أحسن الله إليكم. فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، ومأواهم جهنم وبئس المصير. مناسبتها لما قبلها لما ذكر الله تعالى عذابه لم يحسمهم، ولما واحد بيقطع يده مثلا أو رجله بيكوها بالنار عشان ينقطع الدم، فهو لم يحسمهم يعني تركهم يعني ينزف منهم الدم صلى الله عليه وسلم عقوبة على فعلهم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ومأواهم جهنم وبئس المصير مناسبتها لما قبلها لما ذكر الله تعالى عذابهم في الدنيا بالجهاد والغلظة ذكر عذابهم في الآخرة فقال: ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي ومقر الكفار والمنافقين في الآخرة نار جهنم لا يخرجون منها، وبئس المكان الذي صاروا إليه، كما قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال عز وجل: إنها ساءت مستقرا ومقاما. يحلفون بالله ما قالوا. الآية، مناسبة الآية لما قبلها أن هذه الآية بيان للسبب المقتضي لجهاد المنافقين كالكفار، وهو أنهم أظهروا الكفر بالقول وهموا بشر ما يغري به من الفعل، وهو الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما كان معظم ما أخذ على المنافقين هو كلمات دالة على الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من دلائل الكفر، وكانوا إذا نقل ذلك عنهم تنصلوا منه بالأيمان الكاذبة. عقبت آية الأمر بجهادهم بالتنبيه على أن ما يتنصلون به تنصل كاذب، وأن لا ثقة بحلفهم، وعلى إثبات أنهم قالوا ما هو صريح في كفرهم. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر. أي يحلف المنافقون بالله كذبا على أنهم لم يتفوهوا بكلمة الكفر، كسب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين، ولقد نطقوا بكلمة الكفر التي ينكرون قولها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل، فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ نفر دعاهم بأسمائهم. قال: فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه. قال: فأنزل الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. الآية: وكفروا بعد إسلامهم، أي وأظهر المنافقون كفرهم بما قالوه من الكفر بعد أن كانوا يظهرون الإسلام. وهموا بما لم ينالوا، أي وهم المنافقون أن يفعلوا من الشر والفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة تبوك ما لم يستطيعوا الوصول إليه إذ عصمه الله تعالى منهم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي والحال أن المنافقين ما عابوا وأنكروا إلا ما هو جدير حقا بالمدح والشكر والثناء، وهو إغناء الله لهم من فضله بسبب رسوله وبركة رسالته عليه الصلاة والسلام بعد أن كانوا فقراء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. الحديث: فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، أي فإن يتوب المنافقون من نفاقهم وكفرهم يكون رجوعهم إلى الحق خيرا لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، كما قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الآية: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يعرض المنافقون عن الإيمان والتوبة ويستمروا على النفاق يعذبهم الله عذابا مؤلما في الدنيا بالهم والحزن والخزي وبالقتل إن أظهروا نفاقهم، ويعذبهم في الآخرة بعذاب النار. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وما للمنافقين في الأرض كلها أي ولي يتولاهم ويحصل لهم الخير، ولا أي نصير ينصرهم ويدفع عنهم الشر. نعم، طيب أكمل من قول الله: ومنهم من عاهد الله. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. تفسير الآيات: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. مناسبة الآية لما قبلها: لما ختم الله تعالى الآية السابقة بأنه أغناهم من فضله أتبعها بإقامة الدليل عليها، وعلى أنهم يقبضون أيديهم وعلى جترائهم على أقبح الكذب، فقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، أي ومن المنافقين من أعطى الله عهدا بقوله والله لئن رزقنا الله من فضله لنخرجن الصدقة مما أعطانا ولنكونن من الصالحين، أي ولنكونن إن بسط الله علينا الرزق من جملة الصالحين الذين يؤدون حق الله وحق عباده. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، أي فلما رزقهم الله وأعطاهم من فضله بخلوا بما آتاهم، فلم ينفقوا منه في حق الله ولم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا، وتولوا وهم معرضون، أي وأدبروا عن طاعة الله تعالى والوفاء بعهده معرضين ومنصرفين عن ذلك، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي فجعل الله عاقبة أمرهم نفاقا كائنا في قلوبهم متمكنا منها مستمرا فيها إلى يوم يلقون الله تعالى بموتهم وخروجهم من الدنيا. طبعا هذه الآية أيضا تدل على ماذا؟ تدل على صنف من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، وأنه كان يعني عقوبة إخلاف الوعد أن الله تبارك وتعالى أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وهذا يدل على أن إضلال الله تبارك وتعالى لعبده إنما يكون بسبب من العبد، أركسهم بما كسبوا مثلا، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فنفس الكلام هنا أن الله تبارك وتعالى أعقبه هذا النفاق في قلبه إلى أن يلقى الله بسبب ماذا؟ بسبب أنه أخلف الله الوعد، وهذا يدل على الخوف من الذنوب ومن عاقبة الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني أن الإنسان إنما يصاب بذنبه، وقد والمشكلة أن تكون مصيبته بسبب ذنبه في دينه، يعني ممكن هو يصاب مثلا إن الموبايل بتاعه يتكسر، أو إن سيارته مثلا تتخبط، أو إنه يحصل له أي شيء مرض مثلا، لكن أن يصاب بدينه بسبب ذنوبه هذه أعظم المصيبة. فلذلك من الدعاء اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني لا تجعل المصيبة تنال من ديني. فشوف هذا أصيب لدرجة أنه هو أصيب أعقب نفاقا في قلبه بسبب إخلافه للوعد، وهذا يدل على أن من الذنوب من ما يذهب ما يعقب النفاق، فهذا الرجل أخلف وعده تمام، لكن الله سبحانه وتعالى أعقبه نفاقا في قلبه إلى يوم أن يلقى الله وبما كان يكذب له. وهذا يدل على أن الكذب يكون في العهد، ولا يكون الكذب فقط في القول، وإنما يكون كذلك في الفعل. لذلك في المقابل ربنا قال عن الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالعهد يصدق ويكذب. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي فجعل الله عاقبة أمرهم نفاقا كائنا في قلوبهم متمكنا منها مستمرا فيها إلى يوم يلقون الله تعالى بموتهم وخروجهم من الدنيا بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي فجعل الله في قلوبهم النفاق وحرمهم التوبة منه بسبب إخلافهم ما عاهدوا الله عليه من الصدقة والصلاح، ولأنهم كانوا يكذبون في كلامهم وعهدهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإن حدث، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ مناسبة الآية لما قبلها: لما كانت المعاهدة سببا للإغناء في الظاهر، وكان ذلك ربما كان مظنة لأن يتوهم من لا علم له أن ذلك لخفاء أمر البواطن عليه سبحانه، وكان الحكم هنا واردا على القلب بالنفاق الذي هو أقبح الأخلاق مع عدم القدرة لصاحبه على التخلص منه، كان ذلك أدل دليل على أنه تعالى أعلم بما في كل قلب من صاحب ذلك القلب، فعقب ذلك بالإنكار على من لا يعلم ذلك والتوبيخ له والتقريع، فقال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أي ألم يعلم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام أن الله يعلم ما يخفونه من الكفر والنفاق، ويعلم ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن في الإسلام والمسلمين، وسيجازيهم على أعمالهم، وأن الله علام الغيوب، أي ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم جميع ما غاب عن حواس خلقه، لا يخفى عليه شيء من المغيبات. نعم، اقرأ كده الفوائد التربوية. في عندنا ثلاث فوائد كلها مهمة جدا، بتتكلم عن كلمة فأعقبهم نفاقا. السلام عليكم. الفائدة الأولى، قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخرفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ظاهر هذه الآية يدل على أن النقض العهد وخلف الوعد يورثان النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنهما، فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به. الثانية، قول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فيه دلالة على وجوب الحذر من إحداث الأفعال الذميمة، فإنها تفسد الأخلاق الصالحة، ويزداد الفساد تمكنا من النفس بطبيعة التولد الذي هو ناموس الوجود. الثالثة، قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، هذا بيان عما يوجبه الكذب مع إخلاف الوعد من النفاق، فمن أخلف في الميثاق مع الله فقد تعرض للنفاق، وكان جزاؤه من الله إفساد قلبه بما يكسبه النفاق. نعم، طبعا هنا نحتاج تنبيها مهما، وهو هل الإنسان الذي يعزم على شيء من الخير ثم يصيبه الكسل عنه أو يضن به، هل هذا يدخل في هذه الآية؟ لا، هو ليس هو المراد هنا. لا شك أن الإنسان إذا كان في قلبه أن يقوم بشيء من الخير وعزم عليه ثم أصابه الكسل فيه، لا شك أن هذا ليس محمودا، لكن ليس هو المراد في هذه الآية، وإنما المراد من الآية أن هذا الرجل عاهد الله وقطع على نفسه ذلك ثم خلى عن كل درجة من هذا الأمر، فلا هو عمل صالحا ولا هو أنفق ماله لله، وإنما أعرض وتولى عن دين الله وكفر بالله، فالله سبحانه وتعالى أعقبه نفاقا في قلبه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ليس معنى ذلك أن الإنسان يتهاون في الأمور التي عزم عليها، بالعكس، الإنسان يعني من علامات قوة المؤمن أنه إذا كان في قلبه نية لعمل خير أن يبذل الأسباب ليقوم بهذا العمل، سواء كان في صدقة أو في قيام ليلة أو في تلاوة قرآن أو في إعانة أخيه المسلم. لكن ليس المراد من هذه الآية أن من يعني وضع جدولا للعمل مثلا ثم أصابه الكسل فيه إن هو يصاب بالنفاق، لا، عشان يعني الإنسان يقدر الأمور بقدرها، لكن مع ذلك الإنسان لا يعود نفسه على إخلاف الوعد. تفضل أكمل، ادخل في الآيات بعدها، الذين يلمزون المتطوعين. أحسن الله عليكم. قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. تفسير الآيتين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر الله تعالى أنه لم يكفي المنافقين كفران نعمة الغنى من غير معاهدة حتى ارتكبوا الكفران بمنع الواجب مع المعاهدة، أخبر أنه لم يكفهم أيضا ذلك حتى تعدوه إلى عيب الكرماء الباذلين بصفة حبهم لربهم ما لم يوجبه عليهم، فقال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. سبب النزول، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية. نعم. لا، قبل أن نقرأ في حديث كعب رضي الله عنه، سبحان الله، هذه الآية كنت عملت عنها حلقة اللي هي بعنوان التأهل لما تطلب، تكلمت فيها عن معنى قبل هذا المعنى الذي ذكر في الآية، وهو أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه كان بيقول لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل. المعنى ده، شوف الجملة دي كم كلمة، لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل، أنت أو نتحامل. المعنى هنا أنهم لما نزلت آية الصدقة لم يكن عندهم ما يتصدقون به، إذن هم أنفسهم يحتاجون الصدقة، يعني هم تجوز لهم الصدقة، لكنهم أبوا إلا أن يكونوا للزكاة فاعلين. فماذا فعلوا؟ ذهبوا عشان يحملوا الصدقات ويأخذون أجرا ثم يتصدقون من أموالهم. إذن ليس معنى أنك لا تملك أو أنك ليس عندك الأسباب أنك لا تقدر. لماذا؟ لأنك توفر الأسباب التي تجعلك قادرا. وذكرت في المقطع ده مثالين أنا بنفسي رأيتهم. المثال الأول، شخص كان صديقا لي في طلب العلم، أول ما ذهبنا عند شيخ معين كنت أجلس أكتب، يعني كل ما الشيخ يقول أي كلمة كنت أكتبها أنا سريعا، وهو كان بيكتب بطيء جدا لدرجة أنه كان يعني كان بيكتب الحرف كبير كده وشكل الكلام غريب. هو كان جنبي، يعني جالس جنبي، وأنا بصراحة استغربت، يعني استغربت من طريقة كتابته. والشيخ بعد ما يقول مثلا 10 أفكار هو ألاقيه كتب نص فكرة. فبعد كده خدته على جنبه وسألته، قلت له أنت يعني بتكتب بطيء ولا إيه بالضبط؟ قال لا، أنا أصلا ما دخلتش مدرسة. هو ما دخلش مدرسة، يعني طلع تقريبا من 3 ابتدائي، مع أني أنا قابلته كان ساعتها أنا وهو عندنا 21 سنة، هو كان أكبر مني بسنة، يعني 22 سنة هو لم يتعلم. والله العظيم هذا الشاب بعد سنة واحدة كان بيشرح لنا المشكلات اللي في اللغة العربية، يعني مغني اللبيب وقطر الندى والحاجات دي كلها كان هو اللي بيشرح. لما نقعد مع بعض وتيجي حاجة مشكلة هو اللي يشرح. كيف؟ اتعلم، تأهل لما يطلب، علم أنه لا يمكن أن يطلب العلم إلا وهو بيعرف يقرأ ويكتب. فمش بس عرف يقرأ ويكتب، لا، ده درس اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة، لدرجة أن الأمور الدقيقة، يعني الأمور الدقيقة اللي كانت تشكل علي أرجع له فيها. إلى الآن لما يكون في مسألة في اللغة وأنا عايز أعرف المصدر اللي أرجع له أسأله، هو كان جالس جنبي ما بيعرفش يكتب جملة واحدة، وذلك فضل الله. يبقى الإنسان مش معنى أنه ما عندوش السبب أنه مش قادر يحصل السبب. المثال الثاني، مجموعة شباب كانوا في إحدى العواصم الأوروبية، كانوا دايما يعني كلموني على موضوع أنهم محتاجين حد يصلي بيهم التهجد في رمضان، وكل مرة يعني يجيبوا أئمة من المغرب أو من مصر أو من هنا أو من هنا ويدفعوا لهم فلوس كتيرة. ما كانت في مشكلة الفلوس هي اللي عندهم، لكن مشكلة أن الأئمة يعني يتعززون عليهم أو لهم مشغولين أو ممكن التأشيرة ما تخرجش، مشكلة. فماذا فعلوا؟ قلت لهم طب ما رأيكم أن توزعوا القرآن عليكم، وكل مجموعة منكم، كل قصدي هم كانوا أربعة شباب يعني اللي هم الجادين يعني، وكل مجموعة من يعني كل شاب منكم يأخذ أجزاء من القرآن يثبتها طوال العام أو طوال السنة، بحيث لما تيجي رمضان أنتوا تصلوا بالناس، يعني كل واحد يصلي منكم ركعتين، عندنا 8 ركعات وبعد كده الشفع والوتر اللي هو ركعتين وبعدين وتر، يعني المجموع كله 11 ركعة. المهم أن الشباب دول بالفعل عملوا ذلك، وأنا بنفسي صليت وراهم في المسجد 3 ليالي، كل واحد منهم كان بياخد قدر من الـ لو يقرأوا جزء مثلا كل واحد منهم بياخد له 40، تمام كده، وصلوا بالناس بالقرآن كاملا. مش عايز أقول لكم بقى فرحة الناس اللي هم رواد المسجد. المسجد ده يعتبر أكبر مسجد في العاصمة دي، وبيأتي يعني آلاف الناس في التراويح. الفرحة الناس بأن أبنائهم هم اللي بيصلوا بيهم، وإزاي أنهم شجعوا باقي الشباب. يبقى إذن يا جماعة ليس معنى أن أنا ما عنديش السبب يبقى أنا مش قادر على العمل، لا. فهذا الصحابي الكريم ما كانش معاه فلوس، طب عمل إيه؟ طب عايز يتصدق، عايز ينال هذا الفضل، راح اشتغل فبقى معاه فلوس فبقى قادر. إذن ليس معنى أنك ليس عندك السبب أنك لا تقدر على الأمر. واحد يقول لك الصلاة مثلا، بنقول له مثلا عايزينك تعمل الدروس دي بشكل باوربوينت، ولا الصلاة مش عارف، طب ما تتعلم. ما تتعلم، اتعلم عشان تكون عارف. فيبقى إذن ليس معنى أنك فاقد للسبب أنك لا تقدر على العمل. لماذا؟ لأنك قادر على جلب هذا السبب وتعلم هذا السبب. ماشي، تفضل أكمل يا زهر. أحسن الله إليكم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث الثلاثة الذين خلفوا قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، أي المنافقون الذين يعيشون يعني مبيضا، يعني الرجل عليه ثياب بيض. يعني طبعا نلاحظ هنا برضو الفائدة الثانية، نسيت أقولها بقى، الفائدة الثانية المتعلقة بالآية، وهي ألا يعني يحملك طعن من طعن في نيتك أو صغر عملك، لأن احنا عندنا هنا طعنان من المنافقين. الطعن الأول: من تصدق بالكثير قالوا هو مرائي، ومن تصدق بالقليل حقروا صدقته وقالوا الله غني عنها. فلا ينبغي أبدا أن يحملك من طعن في نيتك ولا من حقر عملك أن تترك العمل. وبالمناسبة هذا الأمر يعني كثير من الناس يضعف هنا، واحد يقول له أنت مرائي أنت كذا فيسيب العمل، أو واحد يقول له والله عملك ملوش أي فايدة، أنت إيه اللي بتعمله يعني، ده أنت ما فيش أصلا، أنت بتكتب كلام ما بيحدش بيعجب بيه، وبتعمل حلقات بيجي لها 3-4 مشاهدات، فيحقر عملك. تمام؟ لا، أنا أسألك سؤالا واحدا: ألا تريد من عملك إلا أن يقبل؟ خلاص، إذا قبل عملك لا يضرك إن أحد عرفه أو تابعه. يعني أنت ليس عليك أن يتابعه الناس ولا أن يقبله الناس أصلا، أنت عليك أن تحسن العمل وأن تبتغي به ما عند الله، فإذا عملته كان كبيرا. يبقى العمل يكبر بماذا؟ ببنيته مش بقدره. وفي المقابل ممكن واحد يدخل مدخل صدق لكنه لا يخرج مخرج صدق، يعني يجتهد في تحضير الدرس وتمام التمام، وأول ما يدي الدرس الناس بقى تبدأ تثني عليه، فيبدأ هو يسمع ويرائي بهذا العمل ويبقى يطلب به ثواب الناس، فلم يخرج مخرج صدق. يبقى القصة مش قصة قدر العمل بقدر ما هو النية من العمل. إذا أردت بالعمل ما عند الله وأخلصت خلاص، يبقى العمل تم. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يعني نبي من الأنبياء جاء بحجة وآيات وبينات ولم يؤمن به شخص واحد، ومع ذلك بلغ البلاغ المبين. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، أي المنافقون الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين الأغنياء في صدقاتهم الكثيرة، فيزعمون أنهم يراؤون بها، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، أي ويعيبون أيضا المتطوعين من المؤمنين الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به إلا شيئا يسيرا بقدر طاقتهم فيستهزئون بهم. سخر الله منهم، أي سخر الله من هؤلاء المنافقين في مقابل سخريتهم من المؤمنين، كما قال تعالى عن يعني سبحان الله. شوف المعنى، شوف كيف يصور القرآن هذا المعنى البديع. الله سبحانه وتعالى يبين أن جماعة من الصحابة الفقراء أبوا إلا أن يكونوا للزكاة فاعلين. طيب يعني هؤلاء أصلا هم مستحقون للصدقة، فبينما شوفوا البيان، فبينما يذهب الواحد منهم ليحامل في الصدقة، يشيل على كتفه ويتعب عشان يوفر شيئا من الدراهم القليلة ثم يبذلها لله، بينما هو في هذه الحال يأتي شخص منافق سفيه يقول له الله غني عن صدقتك ويحقر عمله. كيف تكون نفسية المؤمن؟ لكن المؤمن موقن بوعد الله، فلذلك لا يضره من خذله ولا يضره من حقر عمله. شوفوا المعنى العظيم، لما يكون واحد مثلا تعب في أمر واجتهد فيه جدا ويأتي شخص سفيه يقول له أنت ما الأمر اللي أنت عملته ده ملوش أي لازمة ملوش أي فايدة، والله سبحانه وتعالى غني عن، أو يقول له أنت مرائي أو هذا من الابتلاءات التي يتعرض لها المؤمن. وكم من مؤمن ومؤمنة كانوا على شعب من الإيمان والخير والدعوة والتعليم والإصلاح، ولكن بسبب الـ من حقر أعمالهم أو طعن في نيتهم أو لم يثني عليهم أو لم يقدرهم تركوا هذه الأعمال. لكن المؤمن الصادق لا يمكن أن يترك عملا نافعا هو مقيم عليه بسبب هذه الأمور. ليه؟ لأنه يعلم أن صورته عند الله هي التي سيحاسب عليها. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يعيبون المتطوعين اللي هم ما عندهمش، يعني اجتهدوا وجالهم دراهم تطوعوا بها لله، فيأتي شخص سفيه يقول له الله غني عنك ويسخرون منهم. لذلك شوفوا المعنى العظيم، سخر الله منهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينتصر لعباده المؤمنين. وتعرفون الحديث العظيم، أنا أحاول أجيب لكم الحديث ده لأنه حديث جميل جدا يبين منزلة المؤمن عند الله. حديث أن أبا بكر رضي الله عنه، أستنى أجيبه لكم بالضبط. في صحيح مسلم أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. أبو سفيان معدي، وكان سلمان وصهيب وبلال موجودين كده. فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني قالوا أنت كان مفروض رقبتك تطير في بدر أنت كمان. فقال أبو بكر، أبو بكر كان يريد أن يتألفه، فأبو بكر رضي الله عنه قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني أبو بكر حس إن هو زعل الصحابة، يعني كسر بخاطرهم زي ما احنا بنقول كده، ما كانش ينفع يقول كده لسلمان وصهيب وبلال وينتصر لأبي سفيان حتى لو كان يريد أن يتألف قلبه، لكن كسر قلوب هؤلاء. فلأن أبا بكر هو أشرف الصحابة وأكرمهم، فهو يشعر به إن نفسه مش مطمئنة، زعل هو كمان، فرح للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال له رسول الله والله حصل كذا كذا. شوفوا ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لتعلم منزلة المؤمن عند الله خصوصا إذا كان سابقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أنت ممكن تكون زعلتهم. شوفوا الكلمة الجاية، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. شوفوا الكلمة، من الناس من يغضب الله لغضبهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. شوف الكلمة الكبيرة. ففورا أتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. حديث عظيم والله، هذا الحديث من أشرف الأحاديث في الإسلام التي تبين منزلة العبد عند الله. بلال وسبحان الله الثلاثة، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، ليس لهم نسب في العرب، وكان كثير من الناس يحقرهم، لكنهم عند الله من خير الناس، لذلك يغضب الله لغضبهم. فهنا أول ما هؤلاء سخروا من الصحابة الكرام سخر الله منهم. لذلك أنا أقول لو كانوا ذكروا هذا الحديث بإثر هذه الآية لكان خيرا عظيما. ماشي، تفضل. أحسن الله إليكم. سخر الله منهم، أي سخر الله من هؤلاء المنافقين في مقابل سخريتهم من المؤمنين، كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الآية. ولهم عذاب أليم، أي وللمنافقين يوم القيامة عذاب مؤلم في نار جهنم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي سواء طلبت يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين المغفرة أو لم تطلبها لهم فلن يغفر الله لهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. نعم، طيب طيب أكمل هنقف عند قول الله تبارك وتعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي إن تسأل الله المغفرة يا محمد لذنوب هؤلاء المنافقين 70 مرة فلن يسترها الله عليهم ولن يتجاوز عن مؤاخذتهم بها. كما قال تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الآية، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، أي عدم مغفرة الله ذنوب المنافقين بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي والله لا يوفق للإيمان به وبرسوله القوم الخارجين عن طاعته المؤثرين للكفر به المصرين على فسقهم. نعم، يعني وهذا أيضا يدل على أن الله تبارك وتعالى إذا أضل عبدا أو صرفه عن الهداية فإنما يكون بسبب هذا العبد. وقول الله والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأن الفاسق والذي خرج عن طاعة الله واعتاد ذلك كلما جاءته طاعة الله كلما عرض عليه الإيمان فسق عنه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يخرج عنه ويصر على ذلك، فالله تبارك وتعالى لا يهدي. طيب نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الحمد لله احنا بإذن الله يمكن باقي لنا مرتين بإذن الله وننتهي من السورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ما فيها من العلم والعمل، والحمد لله رب العالمين. وندعو الله تبارك وتعالى أن ينجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، وأن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم وأن يهديهم وأن يمدهم بمدد من عنده، وندعو الله تبارك وتعالى أن يهلك عدوه وكل من أعانه، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا واشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم أهلكهم وعذبهم بأيدي المؤمنين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت كل من جاهد في سبيله ابتغاء إعلاء كلمته، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأؤكد لإخواني وأخواتي من طلبة العلم الكرام على اغتنام العمر والصحة والقدرة في طاعة الله تبارك وتعالى والازدياد من العلم، فوالله هذه النعم الله تبارك وتعالى يحاسبنا عليها ليبلوكم فيما أتاكم. كل من كان عنده قدرة على التعلم والذكر وتلاوة القرآن والصلاة جد بما عندك، جد يعني كن جوادا في الخير، فكل من ضن بوقته وماله في سبل الخير فتحت عليه أبواب تستنزف ماله وصحته ووقته فيما لا ينفع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقك لمعالي الأمور، استبقوا سارعوا، كل ثانية من عمرك يعني إذا استطعت أن تعمرها بما يبقى لك في الآخرة فافعل. فالمؤمن فقير لكل ذرة خير وغني عن كل ذرة شر، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.